بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ذلك أنه كان يرى ما لا يرى الناس حوله، يعني قصد من الملائكة. نعم. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: عليه السلام يا رسول الله، ترى ما لا نرى؟ وعنها في حديث وأيضا رأى أنه سلم لما عرضت عليه النار، هو رآها، من حوله ما رآها، والجنة كذلك كما في حديث الكسوف. نعم. وعنها في حديث الكسوف الذي في الصحيحين: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. رأى النار ورأى عقود من الجنة يتدلى. نعم. وقال البيهقي: حدثنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا محمد بن علي بن دحيم، حدثنا أحمد بن حازم الغفاري. يعني اللي ثبت أن سلم يرى ما يرون الملائكة جنة نار، أما الجن تحدث معهم لكن ما أعرف أن سلم رآهم كما في حديث مسعود. نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، حتى ختمها، ثم قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدر أصبع إلا ملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. نعم. الصعودات هي مكان مرتفع. نعم. والله لوددت أني شجرة تعضد. رواه ابن ماجه. قال البيهقي: لكن الحديث ضعيف. نعم. نعم. يقال إن قوله شجرة تعضد من قول أبي ذر والله أعلم. ومن ذلك أن الله أمره أن يختار الآخرة على الأولى، وكان يحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما متع به المترفون من أهل الدنيا. أيوة، هذا أمر عظيم. معناها أن الله عز وجل، الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى شيئا من فاتن الدنيا، من البنايات والأشجار العظيمة الباهظة التي أترف بها المترفون وهكذا. وهذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب على الأمة كذلك أن يسلكوا مسلكه، بأن لا يتطلع المرء إلى العمارات الشاهقة أو يمتد بصره إلى السيارات الفارهة أو المباني المشيدة، ينظر إليها حبا في الدنيا، هذا لا يجوز. نعم. ودليله من الكتاب العزيز ظاهر، له الآية السابقة: لا تمدن عينيك. نعم. ومن ذلك أنه لم يكن له تعلم الشعر، قال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. نعم. إلهي نهى. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.